الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 75 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه حول أحاديث كتاب القضاء، حيث قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. القضاء هو الفصل والحكم، وهو في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي، فالقاضي يبين الحكم الشرعي، والإلزام به، فالقاضي يلزم بخلاف المفتي فهو يبين الحكم ولا يلزم، وفض الخصومات، فالقاضي يفض الخصومات بحكمه. قد أورد المؤلف في الباب جملة من الأحاديث، أولها قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الجملة الأولى من أحدث فهي في الصحيحين، وأما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهي عند مسلم في صحيحه وليست عند البخاري. والحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وجملة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات كالميزان للأعمال الباطنة. والمراد أن هذا الحديث قاعدة عظيمة يدخل فيها جميع العبادات، فتوزن على هذا الحديث، فأي عبادة أراد الإنسان أن يتعبد بها فإنه يزنها على هذا الحديث، فإن كان قد ورد فيها الدليل والنص وعملها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عبادة مشروعة، وإن لم يدل عليها الدليل فإنها محدثة وإنها بدعة. فكل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فعمله باطل مردود عليه وعمله مبتدع. وهذا يدخل فيه صور عديدة، لكن من ذلك من أتى إلى عمل أصله عبادة وحدد له زمانا فحدده بهذا الزمان فهذا بدعة. مثلا الصيام مشروع، لكن من حدد يوما معينا لم يرد في الشرع يصومه فهذا بدعة. أو من حدد مكانا، فالحج مشروع أو الطواف مشروع، لكن من طاف عند موضع آخر فإن هذا بدعة. مثلا من حلق الشعر مشروع في الحج، لكن من جعل يوما في السنة يحلق فيه شعره يتعبد لله فهذا بدعة. من تقرب إلى الله بسماع الغناء كما يفعل الصوفية ونحوهم، من جعل عبادة أو من جعل ليلة يتعبد فيها، أو من حدد حدثا كالمولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يوم مثلا يوم الهجرة، يوم غزوة بدر، حدده بعبادة معينة فإن هذا كله من المحدثات. هذا فيما يتعلق بالعبادات. أما العادات فالأصل فيها الإباحة، والعادات هي الأمور التي يعملها الناس بحكم عادتهم، سواء كان الأكل أو الشرب أو اللباس أو السكن أو الجلوس أو غير ذلك. الأصل فيها الحل والإباحة. فللإنسان أن يفعل منها ما شاء ما لم يدل الدليل على تحريمه، بخلاف العبادات. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يدل الدليل على ثبوتها. قال ابن تيمية: الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها شيء إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها شيء إلا ما حضره الله ورسوله. ثياب مثلا، الألبسة كيفيتها وكيفية لبسها الأصل فيها الحل، لكن لو جاء إنسان ولبس ثوبا وقال: أنا عادتنا أننا نسبل الثياب، نقول هذه عادة دل الدليل على تحريمها وتحريم الإسبال. وهكذا في اللباس، في الأكل، قال: عادتنا أننا نأكل على الطاولات، لا بأس. قال: عادتنا أننا نأكل بملاعق، قال: عادتنا أننا نأكل باليسار، نقول: لا، هذه عادة نهى عنها الشرع، وهكذا. إذن هذا الحديث أصل في النهي عن البدع والمحدثات والتحذير من التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله ورسوله، لأن العبادات ليس مبناها على الأهواء. فالدين كامل وشامل، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وما أبقى شيئا للناس لكي يستدركوا عليه، والله أتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فليس لأحد أن يستدرك على الدين بعبادة لم ترد في الشرع. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعني ما يعطيها من الأموال التي تكفيها لتنفق على أولادها، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هند رضي الله عنها حينما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته هذا الاستفتاء، هل لها أن تأخذ من مال أبي سفيان من دون أن يعلم؟ لأنه لم يكن يعطيها من النفقة لكي تنفق على أولادها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفي الحديث مسائل، المسألة الأولى فيه ما يتعلق بصوت المرأة، فهند تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بلا شك سيكون بمحضر من الصحابة. فصوت المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة؟ الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، لكنها ينبغي ألا تخضع بالقول، فالتحريم لخضعانها بالقول، تخفيض صوتها وتجميله وإلانته حتى يترتب على ذلك أن ينفتن الرجل، أما مجرد الصوت فليس بعورة، فالمرأة تبيع وتشتري كما في السنة. وقد تسأل العالم: هذا ليس بعورة، لكن كما قلنا النهي عن خضعانها بالقول، قال الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعا الخضعان قد يكون بالنبرة وقد يكون بالألفاظ، بعض الألفاظ تتقصد بها المرأة أن تفتن الرجل الأجنبي عنها، فهذا لا يجوز حتى ولو لم تخضع بنبرات صوتها. المسألة الثانية فيه ذكر الرجل بما يذم في حال الاستفتاء، فإن هند قالت: أبو سفيان رجل شحيح بخيل، هذا مما يذم، مما يكرهه الإنسان، لكنه في حال الاستفتاء جائز، ومواضع الغيبة والغيبة محرمة إلا أنها تجوز في ستة مواضع، ومنها الاستفتاء، والذم ليس بغيبة في ستة، ومنها قال: ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه من المواضع التي تجوز فيها الغيبة، وهي الستة مواضع ذكرها أهل العلم، ليس هذا مجال ذكرها، إنما منها عند الاستفتاء تأتي إلى المستفتي وتقول: أنه والله مثلا وقع لي من فلان كذا وكذا وكذا، هذا من باب الاستفتاء، لا تقصد ذمه مباشرة. من مسائل الحديث مسألة الظفر، ونقصد بها أن يكون الإنسان له حق على غيره فيظفر من ماله ويستطيع أن يأخذ من ماله شيئا وهو لا يعلم، هل له أن يأخذ من ماله بدون علمه ما دام تمكن؟ مثلا الزوجة، زوجها ما يعطيها شيء، ولما نام وضع ثوبه وإذا في ثوبه شيء من المال، هو الآن ما يعطيها وظفرت من شيء بشيء من ماله، هل لها أن تأخذ بدون علمه؟ هذه مسألة الظفر. والمسألة العلماء فيها طرفان ووسط، منهم من أغلق الباب تماما، ومنهم من قال: كل إنسان ظفر بشيء من مال من أخذ منه مالا ومن له عليه حق فيأخذ. والتوسط في ذلك أن يقال أن هذا يكون في الحقوق في الأموال والحقوق الظاهرة مثل الزوجة أو الولد، إذا منعهم الوالد حقهم فإنه له أن يأخذ من دون علمه. ولذلك يقول ابن القيم: وقد توسع فيها، يعني في مسألة الظفر، قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف ونحو ذلك لمقابلته بأخذ نظير ماله. يعني يقول حتى إذا كان عندك واحد تطلبه فلوس ولقيت بابه، لكنك تخلع الباب حتى يعني تبيع وتشتري وتسدد وتأخذ حقك. هذا يقول توسع. يقول: ومنعها قوم بالكلية وقالوا لو كان عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه. ثم قال: وتوسط آخرون وقالوا إن كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة. طيب، إذن القضية أنه إذا كان السبب الحق ظاهرا فله الأخذ. أيضا من مسائل الحديث وهي المسألة الرابعة وجوب نفقة الأولاد على أبيهم، لكن هذه النفقة ما مقدارها؟ مقدرة بالعرف، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فيرجع في تقديرها إلى العرف. والعرف يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان ويختلف حتى باختلاف الأولاد كبرهم وصغرهم. أيضا في الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا في حالتين: إذا أذن لها لفظا أو عرفا كما لو علمت أنه لا يمنع، والثانية إذا كان لحاجة كنفقة على أولاده وهو يمنعها. ما عدا ذلك ما يجوز للمرأة أن تمد يدها على جيب زوجها لتأخذ شيئا من ماله. يعني بعض النساء تتكثر وتأخذ أشياء ما لها داعي، ما دام النفقة الواجبة أتى بها لا يجوز لك أن تأخذي إلا بإخباره. هناك مسائل يستدل بها العلماء أو يأخذونها من هذا الحديث، ويقولون أنه مثلا في الحديث ما يدل على قضاء القاضي بعلمه، وما يدل على الحكم على الغائب، وأن القول في النفقة قول الزوجة. والحقيقة أن هذه المسائل لنا أن نستنبطها من الحديث إذا قلنا أن هذا قضاء، لكن هذه المسألة مسألة فتوى وليست مسألة قضاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى على أبي سفيان وإنما أفتى، لأن لو كانت القضية قضية قضاء لقلنا لا بد أن يحضر الطرف الثاني ويحضر أبو سفيان. إذن هنا حالة فتوى وليست حال قضاء. قال: وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، يعني سمع أصوات مرتفعة عند بابه، فخرج عليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني أفصح وأعرف في أن يبلغ حجته، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. هذا الحديث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أقواما يتخاصمون جاءوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم وقال: أنا بشر، بعضكم قد يكون أبلغ بحجته من بعض، يكون يبلغ حجته، يعرف ماذا يقول عند القاضي يعرف، وبعض الناس إذا جاء عند القاضي أسكت وأطبق عليه، لم يستطع أن يتكلم وأغلق عليه في الكلام، وربما أنا أقضي على لهذا والحق في حقيقته لهذا، فليعلم الذي حكمت له والحق ليس له أنما ذلك قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وفي الحديث مسائل: أولا، فيه أن حكم الحاكم لا يحل الباطل والمحرم لك ولا يغير حقائق الأمور، فالقاضي إذا حكم لك بشيء لا يعني أن ذلك الحكم صار لك حلالا بمجرد حكم القاضي، فأنت أدرى هل هذا الشيء لك حلال أو ليس لك، ولذلك قال: فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وذلك لأنه يحكم باجتهاده، فلا يجوز أن نرفعه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يعلم الغيب لما أخطأ في الحكم. وفي أنه فيه العمل بغلبة الظن، فيه العمل بغلبة الظن، لأنه قال: فأحسب أنه صادق. وفيه أثر الكلمة، وأن الكلمة ربما غيرت فظن الحق باطلا والباطل حقا لأجل بلاغة القول. ومن هنا تعرف أن وظيفة المحامي خطيرة، لأن المحامي أحيانا ربما بحججه وبراهينه وبطلاقة لسانه ربما أثر على القاضي فحكم له. فليحذر المحامي وليكن يعني محاماته عن الحق لا لمن يدفع له أكثر، فالقضية خطيرة. أنت حينما تقف أمام القاضي إنما تظهر له وتأتي بالحجج والبراهين بما تراه أنه حق لك، أما إذا كنت تعرف أن هذا حق ليس لك لا يجوز أن تزين القول وأن تأتي بالحجج لكي تدلس على القاضي وأنت تعرف أن هذا الحق ليس لك. وفي الحديث أن القاضي يحكم بما يدلي به الخصوم ولا يحكم بعلمه، يحكم بما يدلي به الخصوم، بما يظهر له حال القضية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بما أعلم، بما أسمع. فالقاضي هذا الرجل يأتي بالحجج والبينات، فإذا تبينت الحجة قضى له بنحو ما يسمع ولا يحكم بعلمه ولا يقضي بعلمه وإنما بما يسمع. هذه مسألة يذكرها أهل العلم. وفي الحديث موعظة القاضي للخصوم، فإن القاضي يحتاج أحيانا إلى أن يعظ الخصوم، ربما بكلمة منك أنت أيها القاضي تردع بها أحد الخصمين فيتراجع عن القضية ويتبين له الحق ويتركها لله. فالقاضي ليست قضيته فقط فصل، وإنما قضيته وعظ وزجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت هذه الكلمة؟ فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار، لو قالها القاضي عند الخصوم ربما بعض الناس يعني ما تردعه إلا هذه الكلمة. إذن ففي الحديث موعظة القاضي للخصوم، وبهذا ترجم البخاري للحديث، وهذا لا شك أنه له أثر في رجوع الخصم. قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد أو لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. سجستان بلاد معروفة في جهة أفغانستان، وكان عبد الله قاضيا فيها في زمن الأمويين، وقد كتب له أبوه بهذا الشيء. وفي الحديث مسائل، المسألة الأولى فيه المنع من القضاء حال الغضب، وذلك لأن الغضب يترتب عليه انغلاق في الفهم، فالإنسان في الغالب إذا غضب لا يستطيع أن يعني يفكر تمام التفكير، فربما أنه لم يتحر في حال قضائه فانغلق ذهنه فقال ما لا، فقال ما لا يعني يرتضيه في حال الرضا، ولأجل ذلك نهي الإنسان عن أن يقضي بين اثنين في حال الغضب. قال العلماء ويلحق بالغضب جميع الأحوال التي تحول دون فهم الحكم على وجهه، مثل الجوع الشديد، العطش الشديد، البرد الشديد، النعاس، الحر، الألم، الكسل وغير ذلك، لأنها قد تؤثر في إصابة الحق وتمنع من حضور القلب، وتمنع من حضور القلب. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه كما في قصة الشراج الحرة، فغضب لما قال له الرجل يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم سرح الماء إلى جارك. فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، فإنه لا يقول في حال الرضا ولا في حال الغضب إلا حقا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يجر في الحكم للرجل حينما حكم وهو غضبان، إنما غيره قد لا يستطيع أن يقول في حال الغضب. فإذا كنت غاضبا أيها القاضي فانتظر وقل للخصوم يتريثوا ويأتونك في وقت آخر حتى تحكم إذا زال عنك غضبك. وفي الحديث تعاهد الأب لأبنائه بالنصح والتوجيه والتعليم، هذا أبو بكر رضي الله عنه كان يناصح ابنه حتى وابنه كان قاضيا، فالأب دوره لأبنائه مع أبنائه التوجيه والنصح وإن بعدوا كما فعل أبو بكر. وأيضا في الحديث ذم الغضب وأن الإنسان ينبغي أن يحذر منه، لأن الإنسان في حال الغضب قد يقول أقوالا ويفعل أفعالا لا يرتضيها في حال رضاه، فعليه أن يبتعد عن الغضب وعن موجباته. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، يعني كرر هذه الكلمة ثلاثا، لا يقصد أن أكبر الكبائر ثلاث، وإنما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكبر الكبائر، فقال ألا أنبئكم بصيغة الحصر. وطبعا ليس المراد حصر أكبر الكبائر بهذه الثلاث، لأنه وجدت في النصوص الأخرى أحاديث قيل أنها من أكبر الكبائر ولم تذكر في الحديث، مثل إن من أكبر الكبائر استطالة الذنب، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. وأيضا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر وقيل أي الذنب أعظم، قال أن تزاني حليلة جارك، يعني تزني بزوجة جارك، هذه من أكبر الكبائر ولم تذكر في الحديث. على كل حال الحديث فيه مسائل، فيه أولا سوق الكلام بطريقة الاستفهام، وهذه طريقة في التعليم وردت في القرآن وردت في السنة أيضا. في القرآن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وفي السنة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الاستفهام من شأنه أنه يعني يجعل السامع يتشوف ويتشوق لما سيقال بعد ذلك. وفي الحديث أن الذنوب ليست على درجة واحدة، بل فيها كبير وفيها صغير، وهذا هو الصحيح، أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، خلافا لمن قال أن الذنوب كلها كبيرة، بل الصواب أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ونعم نحن نقول الذنوب بالنسبة إلى من عصي وخلف أمره وهو الله كلها كبيرة، كل ذنب عصي الله به فهو كبير، لكن الأدلة دلت على أن الذنوب تتفاوت في عقوبتها، فمنها كبائر ومنها صغائر. وفي الحديث عظم أمر الشرك بالله، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم أمر عصي الله به الشرك بالله، وهو دعوة غير الله معه. وفيه تعظيم عقوبة عقوق الوالدين ووجوب بر الوالدين وشناعة عقوقهما، والعقوق كل ما يتأذى به الوالدان من قول أو فعل. في الحديث أيضا عظم شهادة الزور، وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل، الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل، سواء كان إتلاف نفس أو أخذ مال. يأتي إنسان ويقول أشهد معك أن هذه الأرض لك فقط حتى تستفيد أنت، ولا أدري أن الأرض ليست لك، هذه شهادة الزور وشأنها شنيع، وهي من أكبر الكبائر. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث أصل في باب القضاء، وهو كما قال الإمام النووي قاعدة كبيرة من قواعد الشرع، قد وردت له تتمة ليست في الصحيح وإنما عند البيهقي وغيره بإسناد حسن، واليمين على من أنكر، وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، يعني لو أنه فتح المجال لكل أحد إذا ادعى أنه يعطى ما ادعى به لجاء أناس وادعوا أموال أناس وقالوا لا هذا المال لي وهذا الرجل جرحني، لكن أغلق الباب بأن جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا نحتاج إلى أن نعرف ما هي البينة وما هي اليمين، ومن هو المدعي ومن هو المدعى عليه. البينة كما قال أهل العلم اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن البينات الشهود، فالمدعي حينما يدعي لابد أن يأتي بشهود. طيب واليمين الحلف، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي قالوا من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. كيف؟ أنا حينما آتي وأدعي على زيد بأن هذا الجهاز الذي معه لي أنا مدعي، قولي يخالف الظاهر لأن الجهاز معه، وقوله يوافق الظاهر لأن الجهاز معه، فقولي يخالف الظاهر، الظاهر أن الجهاز الذي بيده له، فقوله هو يخالف يوافق الظاهر لأنه مدعى عليه، وأنا قولي يخالف الظاهر لأن هذا الشيء الذي ادعيته ليس في يده. الحديث فيه أن البينة تطلب من المدعي، وهذا بالإجماع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن جانب المدعي ضعيف، فهو يدعي شيء خلاف الظاهر، فكان عليه أن يأتي بالحجة والبينة القوية وهم الشهود. وثانيا لأنه لو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماء والأموال، وكان كل من أراد أن يأخذ شيئا ادعاه، فأغلق الباب بالشهود، والشهود لابد أن يكونوا عدولا موثقين. طيب، هذا الأمر، هذا الأصل أن البينة تطلب من المدعي، وهذا في الأصل، إلا أنه يستثنى من ذلك القسامة التي سبقت، وسبق أن ذكرنا أنها تطلب من أن الشهود الطول أن الأيمان طلبت في حق المدعين، لأن جانب المدعي في القسامة قوي. إذا نقول البينة تطلب في حق أقوى المتداعيين، البينة تطلب في حق أضعف المتداعيين، فهنا لما كان المدعي جانبه ضعيف طلبنا منه أن يأتي بالبينة. المسألة الثانية في الحديث أن اليمين تكون على من أنكر، وهذا بالإجماع أيضا، اليمين تكون في حق من أنكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فالمدعى عليه يكون عليه الحلف. فإذا جاء رجل وادعى على زيد، قال أدعي على زيد بأن هذه الأرض التي في يده أنها لي، فيقول القاضي ائت ببينة، أتى بالشهود فشهدوا، المدعى عليه الآن ماذا سيكون عليه؟ يحلف أن هذه الأرض ليست له، وإنما هو ليست لذلك المدعي، وإنما له هو، هذا الذي عليه. وهذا معنى قولنا اليمين على من أنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في قصة الكندي والحضرمي، قال شاهداك أو يمينه. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.